الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان من توحد بالملك فلا ند ولا شريك له عنت الوجوه لهيبته خضعت الرقاب لعظمته ذلت الأنفس لقدرته استكانت المخلوقات لسطوته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا وأدم عافيتنا وارزقنا لذة طاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ورضنا بما قسمته لنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا نور السماوات والأرض اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي بصائرنا نورا ومن تحتنا نورا ومن فوقنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا واجعل من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وفي أنفسنا نورا واجعل حياتنا نورا واجعل حياتنا نورا ومماتنا نورا واملأ يا ربنا قبورنا نورا واملأ يا ربنا قبورنا نورا وهب لنا على الصراط نورا وأعطنا اللهم نورا اللهم حبب إلينا لقاء وسهل علينا قضاءك واجعلنا في ليلتنا هذه من أحبابك وعتقائك يا رب العالمين إلهنا رحماك بنا رحماك بنا وبوالدينا وبأهلينا وبأمواتنا وبأموات المسلمين اللهم يا حي يا قيوم تب علينا واغفر لنا وسامحنا وتجاوز عنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شيخنا زائد بن سلطان وارحم شيخنا مكتوم وارحم من انتقل إليك من حكام الإمارات اللهم احفظ شيخنا خليفة بن زايد اللهم احفظ شيخنا خليفة بن زايد اللهم احفظ من أمرتنا بحسن السمع والطاعة له اللهم كما أكرمتنا به فأكرمنا بشفائه وعافيته وأدم علينا ظله اللهم وفق نائبه وولي عهده وحكام الإمارات إلى ما تحبه وترضاه اللهم اجعل صيامهم وقيامهم وبذلهم مقبولا وسعيهم مشكورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك وسلم تسليما كثيرا. الله